باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر بن الخطاب زي ما قلنا انه اسلم, بيقال انه اسلم قبل ابيه, ولكن الاراء اللي بترجح بتقول انه اسلم مع ابيه لانه كان غلام لم يبلغ الحلم بعد, حتى انه لما هاجر وراح المدينه ما حضرش غزوة بدر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده لصغر سنه فلم يشهد بدرا, واختلف في شهوده أحد, فمن الناس من يقول أنه شهدها وأجيز, ومن الناس من يقول أنه رد حتى في غزوة أحد, وأن أول المشاهد التي شهدها عبد الله بن عمر هي غزوة الخندق, غزوة الأحزاب. فبيقولوا أنه كان لسه ما بلغش الحلم لكن أسلم مع أبي. عبد الله بن عمر عشان تاخدوا فكرة, ظل يفتي الناس بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى, ويروي الحديث ويعلم الناس, ويعلم الناس الدين. الدين كم سنة؟ 60 سنة. 60 سنة وقد مات رضي الله عنه وهو ابن 86 عاما. عبد الله بن عمر كان فيه ميزتين في منتهى الغرابة. أول حاجة إن هو أولا كان بيحج كل سنة, كان عاشق للحج, فكان تقريبا يحج كل سنة كثير الحج. الأمر الثاني ما كانش في حاجة تعجبه أبدا إلا ويروح متنازل عنها ومتصدق بها فورا فورا ما دام عجبته, لدرجة انه بيروى عنه امور غريبه قوي. ماشي راكب وراكب نجيب, والنجيب الذكر من الابل القوي الشاب الشديد, وهو راكبه كده عجبه سيره وحيويته ونشاطه حاجه تفرح, فلما حس بكده راح واقف وراح نازل وقال له يا نافع. نافع اللي بيروى عنه دايما تسمع هنا عن نافع عن ابن عمر مولى ابن عمر, يا نافع أطلقه وأشعره وجلله وأدخله في البدن. خلاص يعني هدي للكعبة, ركبه سافر عليه رايح بيه الحج, ما هوش من ضمن الهدي. لما عجبه راح نازل من عليه وقال له فك زمامه وارفع رحلة وجلله وأشعره وأدخله في البدن, أي في الهدى, والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. أدي ابن عمر. ابن عمر كان بيحصل معه حاجة غريبة أوي من ضمن الحوادث, يعني في مرة خرج للبادية والعرب تحب تخرج للبادية كده, فخرج مع بعض أصحابه وجاء معاد الطعام في, في, في, في الظهيرة, فظللوا له وحضروا له السفرة عشان يأكل. فمر عليه راعي غنم, راعي غنم, أم لما شافوه لأنه كان كريم قوي ومتصدق, وزي ما قلت لكم كل حاجة تعجبه, يعني لو عجبه قميص لبسه عجبه كده أو الناس قالوا ده شكله حلو يروح قالعه متصدق بيه, شاف البعير عجبه يروح متصدق بيه. ليه؟ تصديقا لقول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكل ما يحب حاجة يعمل إيه؟ يتصدق بيه. وكان يتكلم عن البر, لما سئل عن البر عارفين قال البر ايه؟ شوف التعريف بتاعه, البر شيء هين وجه طلق وكلام لين. بس شوف التعريف ده كلام ابن عمر احفظوها دي. البر شيء هين وجه طلق وكلام لين. بس شوف شوف شوف صحيح عبر فوعى, ها اوعى. البر شيء هين وجه طلق وكلام لين, لان الكلمه الطيبه صدقه, وان تلقى اخاك بوجه طلق لك صدق. نرجع تاني لقصه الراعي. قاعد ابن عمر حياكل في السفره, لقى الراعي ده راعي بقى الغنم, قالوا ايها الراعي اقبل فشاركنا الطعام. ما يعرفوش بقى الراعي ده مين ده. قال إني صائم. قال أتصوم في هذا اليوم شديد الحر عنيف السموم؟ جدا، كان يوم في شدة الحر، فقال له أتصوموا في هذا اليوم شديد الحر، حر شديد سموم؟ أما الرجل الراعي رد عليه قال له إني أتدبر تلك الأيام أو أيامي الخوالي، يعني بيقول له أنا دلوقتي شاب أقدر أصوم، بكرة أكبر وعجز ما أقدرش أصوم، خذ من نفسك لنفسك، من شبابك لهرمك، ومن صحتك لمرضك. الراعي بيقول له كده، بيقول له أنا عارف بكرة فيه ألحق نفسي من دلوقتي. أما قال له طيب اسمع أيها الراعي، ما رأيك لو بعتنا شاه من هذه الشياه فذبحناها وأعطيناك ثمنها وأعطيناك شيئا منها تفطر عليه؟ بلاش تفطر، خلاص خليك صايم، بع لنا واحدة نعمة شاه وإحنا هنذبحها ونسلخها ونديك ونسويها ونديك جزء منها تفطر عليه، تفطر عليه. فقال إني لست مالكا لهذا الغنم، بل هي لسيدي. فرد عليه ابن عمر بقى بيختبره، أما قال له إيه؟ قال له وما يفعل سيدك لو افتقدها؟ يعني هيصل إيه يعني؟ وماذا يفعل سيدك لو افتقده؟ ما هو يرجع الراعي يقول له مش بيعد صاحب الغنم، مش هيعد، وإن عد نفقت ماتت، إيه يعني هيجبه إيه يعني؟ هو سيدك شايفك يعني؟ ما يفعل سيدك لو افتقده؟ فتولى عنه الراعي، راح بدون ظهره بقى، فأدبر الراعي وتولى عنه وأشار بيده إلى السماء وقال فأين الله؟ فأخذ ابن عمر يردد ويقول قال الراعي فأين الله، قال الراعي فأين الله. ورجع وسأل عن صاحب الغنم فقيل له، فاشترى منه الغنم واشترى منه الراعي ثم اعتقه ووهب له الغنم. من ضمن حاجات غريبة كان بيعملها، ها بتاع مين الراعي ده؟ بتاع فلان، والغنم فتح له بيعني غنمك بالراعي بتاعها كام؟ كان ادخل مفضلوش، اصبح ملكه الراعي وملكه الغنم، قال له انت الراعي وتعال، انت حر لوجه الله والغنم بتاعتك، مع السلامة. ادي حاجة. الحاجة التانية مثلا من ضمن حواديته، ابن عمر بن الخطاب لما كان خليفة، احنا قلنا اول من دون ايه؟ الدواوين. وقلت لكم انتوا بتقروا في الكتب والناس بتكتب دوانة الدواوين وهم مش عارفين دواوين يعني ايه. قلت لكم الدواوين انه قسم الناس الى ايه؟ امم وامصار وقبائل واسماء وفرض فرائض ومرتبات، دي الدواوين. ففرض لاسامة بن زيد، كنا بنتكلم عنه، 5000، وفرض لابنه عبد الله بن عمر 2000 بس. فزعل عبد الله بن عمر، هو طبعا مش عارف فلوس لانه ما بياخدش منها، هو بيتصدق. وزي ما قلت لكم انا ان الناس دي كانت بتعتبر ان العطاء دليل على ايه؟ مش على الحب بس ايام سيدنا رسول الله، دليل على القدم في الاسلام، على القدم في الاسلام، خصوصا في عصر عمر، لان عمر بقى لما جه ما عملش زي سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر سوى في العطاء، جاء سيدنا عمر قال لا والله لا اسوي بين من قاتل رسول الله وبين من قاتل مع رسول الله، ففاضل في العطايا. فبدا طبعا الله يعني معنى كده لما تدينا انا اقل يبقى ده افضل مني. فراح بقى عبد الله بن عمر لابيه عمر بن الخطاب وقال فضلت اسامه بن زيد علي في العطاء ولم يشهد ما شهدت، ولم يشهد ما شهدت، يعني اللي ما شهدته انا من غزوات مع سيدنا رسول الله. من ضمن الغزوات اللي شافها عبد الله بن عمر للعلم كان مع جعفر بن ابي طالب وزيد بن الحارثه في غزوه ايه؟ مؤت، ودي غزوه كانت غزوه خطيره يعني، فشاهد من المشاهد الكثير، وشاهد مع رسول الله الخندق، وسلمى لسه كان ايه؟ لسه كان طفل صغير. فبيقول له فرضت لاسامه اكثر مني، او فرضت لاسامه ما لم تفرض لي ولم يشهد ما شهد. فقال له عمر ان اباه كان احب الى رسول الله من ابيك، وهو كان احب الى رسول الله منك. شوف على طول كده ما فيش حاجه كلام، انه كان احب الى رسول الله منك وابوه احب الى رسول الله من ابيك. شوف خلاص، يبقى معنى كده لازم ده ياخد اكتر ايه منك. ففرض اسامه 5000، فرض عبد الله بن عمر ايه 2000. من ضمن برضه حكايات عبد الله بن عمر بتعجبني قوي دي، قوي قوي قوي، وعاوز ناس معينين تسمعها، عشان كانوا بيقولوا عني الشيخ ياسين راجل على نياته قوي وفي ناس كتير بتضحك عليه يعني طيب وعلى نياته ويعني من السهل ان يخدع ويضحك عليه. طبعا انت عارف نفسك انت اللي قلت الكلام ده, عارف انت قلت ايه. اسمع بقى عشان تعرف السر ايه. عبد الله بن عمر كان كثير الرقيق, وكان كل ما يشوف عبد من عبيده من رقيقه تقي صالح محب لله محب للقرآن محب للمساجد يعتقه. فالعبيد عرفت الحكاية دي فيه, بقوا يعملوا ايه بقى, يخش رقيق منهم ويلازم المقصورة النبوية ويقعد يهمل يصلي ويقرا قران شويه ويقوم يصلي شويه, يقرا قران شويه ويصلي شويه, يشوف عبد الله بن عمر يقول له ايه انت حر خلاص, يخاف بقى ايه يخليه يرق يسيبه يتفرغ لله تبارك وتعالى. تخدمني انا, تخدمني ازاي وانت كده مع الله, لا خليك ايه اخدم ربك. فراح قالوا له يا عبد الله يا ابن عمر, هؤلاء الرقيق علموا منك حب ذلك فهم يفعلونه خصيصا ليخدعوك حتى تعتقهم, يضحكوا عليك. تعرف رد عليهم قال لهم ايه, اسمع بقى الكلمه دي, من خدعنا بالله انخدعنا له. حد قالها دي؟ حد سمعها؟ شوف تتقال ازاي دي, شوف الكلمه, من خدعنا بالله انخدعنا له. ايوه خلاص اضحك عليه, اضحك عليه زي بعض بدل ما عشان خاطر ربنا. شوف حاجه, كلمه انا من صغري بقى قد كده وحكاها لي سيدنا الشيخ. فلاقي سيدنا الشيخ على نياته قوي ويجوا ناس يضحكوا عليه ويقولوا عليه عبيط. هو طبعا كان فاهم الدنيا كلها, فاهم الدنيا والاخره, كان يعني حكمه مطلقه فيه. في يوم من الايام بيتكلم فبيقول, بيقولوا عليا بيقولوا عليا بيقولوا عليا, كانوا الناس ياخدوا منه صدقه وياخدوا منه حياته يعني. فحكى لي الحدوته دي بتاعت ابن عمر وانا صغير, وقال لي من خدعنا بالله انخدعنا له. فعجبتني قوي, ما دام يجي واحد يتمسك لك ويستهبل عليك ويعمل نفسه بتاع ربنا وكلام من طب ومال, خلاص صدقه وانخدع, اجرك هيبقى كبير قوي قوي قوي. طبعا لو انت حسيت ان هو بيخدعك وبيضحك عليك وجاي بيقول لك مراتي بتولد ومش عارف ايه وحد عدوته, لا ده كذاب وانت عارف ان هو كذاب وما ادتلوش حاجه, ما جراش حاجه, لا اثم عليه. لكن لو انت بقى صدقته عشان خاطر ربنا واعطيته تفرق كتير. من خدعنا بالله ان خدعنا له. ده عبد الله ابن عمر من ضمن ايه قصصه. عبد الله ابن عمر اعتزل الفتنه برضه, من الناس اللي اعتزلوا الفتنه, لم يخرج الى وقعه الجمل, لم ينضم الى علي ولم ينضم الى معاويه, واعتزل الفتنه. وقيل انه حينما جاءه الموت ومات في اخر ايام معاويه سنه 56 54 58 خلافات, لما جاء يموت عبد الله بن عمر يقال انه ندم عند الموت وقال ما أبكي على شيء من هذه الدنيا إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية. في رواية ورواية تانية يقولوا أني لم أقاتل مع علي. يقال هذا أنه ساعة الموت ندم على أنه لم يقاتل مع علي. لكن هو على كل حال اعتزل الفتن. عبد الله بن عمر روى كتير قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقلت لكم أنا أخذ يعلم ويروي ويفتي 60 عاما. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له حديث, ما افتكرش البخاري جابه, نكمل وبعدين انا بقول لكم الحديث ده لانه حديث غايه في الغرابه, بيرويه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الله بن عمر كان عازب وكان شاب في البدايه وكان لسه صغير, شاب بقى صغير لسه يا دوبك, فكان بيبات في المسجد, كان بيبات في المسجد. ففي رؤية شافها, ودي يمكن هيجيبها البخاري, مش هقولها عشان هيجيبها البخاري, في حاجة تانية ما جابهاش يمكن أنا هقولها. بيقول إيه بقى ابن عمر, بيقول رأيت في المنام أن بيدي سرقة من حرير, حتة قماش كده زي المنديل, من استبرق كلما أشرت ولا أجد نفسي في الجنة، كلما أشرت بها إلى مكان في الجنة طرت إليه، طرت إليه. يعني أكن حتة المنديل ده يعمل كده يلاقي نفسه طالع يعمل كده. لا، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا حفصة إن أخاك رجل صالح، أو إن عبد الله رجل صالح. بيقول إيه بقى ابن عمر؟ بيقول رأيته في المنام أن بيدي سرقة من حرير، حتة قماش كده زي المنديل، من استبرق، من استبرق. كلما أشرت ولا أجد نفسي في الجنة، كلما أشرت بها إلى مكان في الجنة طرت إليه، طرت إليه. يعني أكن حتة المنديل ده يعمل كده يلاقي نفسه طالع يعمل كده. لا، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا حفصة إن أخاك رجل صالح، أو إن عبد الله رجل صالح. الرؤية الثانية بقى اللي هو شافها أظن البخاري جابها، إنه بيقول رأيت في المنام أن ملكين أتياني فأخذاني فذهب بي إلى النار، فرأيتها كالبئر المطوية ولها قرنان. البئر لما تتحفر وكده بيبنوا من هنا كده ويبنوا من هنا كده، طوب كده وطوب كده، عشان يحطوا عليها الخشبة اللي في نص يبقى فيها ايه البكار اللي بينزل ايه الدلو ويطلع، يسموه قرني البئر. فبيقول على جهنم لها مطوية كطي البئر، كطي البئر ولها قرنان، ورأيت فيها أناس أعرفهم لكن ما قالش منهم، ففزعت فزعا شديدا، فجاء ملك آخر فقال لم ترع، لم ترع، يعني ما تخافش ما تتخضش، وخدوا بعيد. فقصها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها نعم العبد عبد الله لو كان يصلي من الليل. فأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان ينام من الليل قليلا بعد اليوم ده، بعد اليوم ده نعم العبد لو كان يصلي من الليل. من ساعة ما قال كده سيدنا رسول الله ده كان من الناس بقى اللي قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى قليلا من الليل ما يهجعون. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر على فكرة أكثر الصحابة شهرة في تتبع كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، سنته القولية والفعلية وكل شيء، لدرجة أنه مثلا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة له تحت شجرة. ابن عمر بيحب الشجرة دي قوي، بصفة مستمرة يروح على الشجرة يسقيها عشان تظل مورقة خضراء عشان نزل تحتها سيدنا رسول الله. بس وزي ما قلتلكم في مرة كان ماشي وراح لفف بالناقة بتاعته دايرة كاملة كده وكمل، فبيسأله نافع بيقول له تعمل كده ليه؟ قال له أصل شفت ناقة رسول الله دارت به هذه الدورة فأحب أن أدور بناقتي نفس الدورة. طب ليه؟ يعني ما في شيء كده. فكان يحب أوي يتتبع، يلبس زي النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل زي النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبع آثار أقدامه مشي منين واستريح فين ونزل فين، حتى قضاء الحاجة قضى النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة في سفر من أسفاره في مكان ينزل في نفس المكان يقضي الحاجة، يتوضى في الحتة دي ينزل في نفس الحتة دي يتوضى إيه فيها. فكان متتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا بذلك. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما أعزب وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراعى. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي بالليل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. شوف ازاي ناس كانت بتعمل على طول، ها، تسمع الكلمة تعمل. استجابوا لله وللرسول حين دعاهم لما يحييهم. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح. دي بقى بتاعت إيه؟ دي بقى تكتب في الهامش بتاعت الرؤيا السرقة من الحرير التي كان يطير بها في الجنة حيث شاء. اختصرها، يعني عايز اقول لك الحديث، ها، اختصره فجاب النتيجة انه قال ان عبد الله رجل صالح. جابر بن عبد الله كان يقول لك ايه؟ ما فيش حد مننا ابدا الا والدنيا خدت معاه ودى معاها، ما عدا عمر وابنه عبد الله بس. جابر عبد الشهاده بتاع جابر بن عبد الله، ما فيش حد منا الا والدنيا ايه خدت ودت معاه الا عمر وعبد الله ابن عمر. الدنيا ما غرتهمش ابدا ابدا، وما خدوش منها حاجه ابدا ابدا. كان من الزهاد رضي الله عنه.